إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فخطبتنا اليوم بعنوان ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وهي جزء أو آية من سورة طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فالقرآن هو سبيل السعادة، ومن تمسك به ابتعد عن الشقاوة، ومن تركه خلفه فهو الشقي حقا. وإنا لنتكلم عن سورة الزخرف، هذه هي الجمعة الرابعة نتكلم عن هذه السورة الكريمة. في المرة الماضية ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: وجعلوا له من عباده جزءا، وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين، أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بالأنثى بما ضرب للرحمن مثلا، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبلك فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. هذه الآيات معناها واضح جدا، وفيها من العبر والعظات الشيء الكثير. نسرد الآيات مرة أخرى ونقف مع بعض العبر التي فيها. أول ذلك أن هؤلاء الكفار لعنة الله عليهم نسبوا لله الزوجة والولد، قالت الجن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والولد جزء من أبيه، الولد جزء من أبيه، ولذا في الزكاة لا يجوز أن يعطي الإنسان زكاته الواجبة لا لأبيه ولا لولده، يعني لا لأصله ولا لفرعه، لأنه قطعة من أصله وولده قطعة منه. حصل مع فاطمة رضي الله تعالى عنها شيء آذاها أو لم ترضى به رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، يؤذيني ما يؤذيها. فلما كان الولد بضعة من أبي أو جزءا من أبيه، حرم أو لم يجز أن يعطي الرجل زكاته الواجبة لابنه، لأنه إذا صرف زكاته لأصله أو لفرعه فهو لم يخرجها، إنما هو الذي أخذها، هو الذي أكلها. على كل حال، فالولد جزء من أبيه. فهؤلاء زعموا أن الملائكة بنات الله، وأن الله تزوج من ثروات الجن، وأنه أنجب هؤلاء الملائكة وهم بنات. فأجابهم القرآن بقوله: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبة ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. يعني تنزه ربنا أن يكون له زوجة وولد. التنزيه التقديس، التنزيه أو التسبيح تنزيه الله عن كل النقائص، ومن تنزه عن كل النقائص وجبت له كل المحامد، وهو التحميد، التحميد إثبات كل الكمالات لله، فمن ثبتت له كل الكمالات انتفت عنه كل النقائص، ولذا كان أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، لأن الجزء الأول ينفي النقائص فبضمنه تثبت الكمالات، والثاني يثبت الكمالات فبضمنها تنتفي النقائص سبحان الله وبحمده. من قالها 100 مرة غفرت خطاياه أو حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فزعموا أن الملائكة بنات الله وجعلوا له من عباده من الملائكة جزءا، إن الإنسان لكفور مبين، فكفر واضح وكفر بين أن ينسب لله الزوجة والولد، ومن زعم ذلك فهو في النار مخلد أبدا، وكذلك كفر واضح وكفر بين أن يقول أحد إن الملائكة بنات، إنما هم عباد مكرمون عند الله، خلقهم من نور، مسخرون لعبادته وطاعته، يدبرون أمر الكائنات بإذنه سبحانه وتعالى في المدبرات أمره، وهم عباد مكرمون يعبدون الله الليل والنهار لا يفترون، يسبحون الليل والنهار، وهم يصفون عند ربهم في الصلاة والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكر، هم الملائكة، إن إلهكم لواحد. ثم قال سبحانه: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. يعني ما هذا التناقض؟ أنتم إذا بشر أحدكم بالأنثى يحزن ويكتئب يسود وجهه، ثم هل يمسكها على هون وأم يدسها في التراب ويستريح فيفعلون ذلك؟ فكيف تنسبون أعلى الصنفين لكم وأقل الصنفين تنسبوه لله؟ فقال: أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، يعني اصطفاكم بالبنين ولنفسه البنات، هذا ما كان ولا يكون. ثم قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى أو بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وكظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب مع احتمالين؟ ألا ساء ما يحكمون. وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا طول يومه وهو كظيم، يعني حزين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كيف تنسبون البنت لله وتنسبون لكم البنين؟ أو من ينشأ في الحلية البنت، المرأة الأنثى مهما كانت جميلة لا تستغني بجمالها عن الزينة، إنما تتزين بقرط حلق في أذنها، بعقد في رقبتها، بسورة في يدها، أيا كان لا بد لها من زينة، بل تتزين زينة ظاهرة وتتزين زينة باطنة، بل ومهما كانت جميلة لا تستغني عن كحل وغيره ونحو ذلك. فقال: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. إذا كانت مخاصمة تجدها لا تستطيع الإفصاح كمثل الرجال يغلبونها، يعني المرأة إذا كانت في مخاصمة غالبا لا تستطيع أن تفصح، يعني نادر ما تجد امرأة تستطيع الإفصاح أو تستطيع أن تتكلم. ولا أفصح من عائشة رضي الله تعالى عنها، وذكرنا لكم في مرات مضت أو في مرة مضت أنها في حادث الإفك لم تستطع أن تفصح، لما اتهموها بالباطل وكانت لا تدري، ثم لما علمت فقالت لهم: لا أجد لي ولكم مثل إلا ما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. فلأنها لا تستطيع أن تبين غاب عنها كلمة يعقوب، لم تقل يعقوب النبي، إنما قالت أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان، أعمل إيه؟ والله المستعان على ما تصفون. فجاءها الفرج من عند الله. أمن ينشأ في الحلية هو في الخصام غير مبين. ثم قال سبحانه: وجعلوا هؤلاء الكفار الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. وهذا لا يكون، الملائكة خلق من نور، والجن خلق من نار، وآدم عليه السلام مما وصف لكم، ومن زعم أن الملائكة بنات فهو كافر كفرا يقلده في النار. ولذا قال سبحانه وتعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ثم السؤال: أشهدوا خلقهم؟ الجواب: لا، هؤلاء مضلون، ستكتب شهادتهم، يعني كل ما قالوا ويسألون عنها يوم القيامة: لما قلتم هذا؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم زعم بعضهم أنه يعبد الملائكة، أنه يعبد الملائكة، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ما لهم بذلك من علم، يعني هذا الذي يقولونه ليس عندهم علم، إنما هو ظن متخرص وكذب، إنهم إلا يخرصون يظنون يكذبون. بعض العرب كانوا يعبدون الأصنام، والبعض الآخر يعبد الكواكب، النجوم والشمس والقمر، والبعض الآخر يعبد الجن، والبعض الآخر يعبد الملائكة. وكل من عبد معبودا من دون الله هو يعبد الجن، لأن الجنية يريد منه الشرك، الشيطان يعني، الشيطان يريد منه الشرك، فعلى أي صورة ظفر بها لا يعبأ. يعني الذي يسجد للشمس هو في الحقيقة عابد للشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي النفلة أو أن نصلي العبادة التي ليس لها سبب أن نصليها في وقت طلوع الشمس وغروبها. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس إذا كانت تشرق تشرق بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون، وعند غروبها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها المشركون. والنبي قال: إذا ما كان شروق الشمس، معنى كلامه صلى الله عليه وسلم، يقارنها الشيطان، فإذا ما ارتفعت فارقها. ولذا صلاة الضحى تكون بعد ارتفاع الشمس، لأن الشيطان يكون قد فارقها. تفهمون يا أحباب؟ المهم، فكل من عبد شيئا من دون الله هو في الحقيقة يعبد الشيطان. ولذا في سورة سبأ سجل الله ذلك عليهم: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أهل هذه الفرقان، يوم أنتم الملائكة، فيقالوا: سبحانك، ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. أو قالوا: بل كانوا يعبدون الجن. هذه في سبأ، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالذين قالوا نعبد الملائكة، الملائكة أجابت وقالت: لا، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. شاهد الكلام أن كل أن كل عابد عبد شيئا من دون الله إنما هو على الحقيقة يعبد الجن، يعبد الشيطان، يعبد إبليس الملعون الذي جعل نفسه لك عدوا، فكيف تعبده وتطيعه؟ فقال سبحانه: إنهم إلا يخرصون. ثم قال: أم آتيناهم على ما يفعلون كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يعني هذا الذي يقوله الكفار من نسبة الملائكة بنات إلى الله، ومن أن الله تزوج وأنجب، ومن أنهم يعبدون الملائكة لأنهم جزء من الله، ولد الله، بنات الله، هذا الذي يقول لهم عندهم به علم؟ ليس عندهم بعلم، عندهم كتاب من قبل القرآن. هذا الكتاب الذي من قبل القرآن فيه علم أفادهم ذلك؟ لا، ليس لهم علم، هم يتمسكون بشيء أبدا. اضرب عن كل هذا وقل: بل حرف إضراب. قالوا: إن وجدنا أباءنا على أمة، تقليد المتقدمين، هذه الكارثة العظمى. بل قالوا: إن وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. يعني نمشي على آثار آبائنا كما كان آباؤنا من قبل. ولذا ذكرت لكم مرات أن أبا جهل لعنه الله لم يجد حجة أقوى من اتباع الآباء أن يضل بها أبا طالب، وقد ضل مع الأسف. لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه النبي يقول: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فوجد عنده أبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة من بني المخزوم كليهما، فقال له: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فما زال النبي يعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتى كان آخر ما تكلم به أن قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، حتى لو كان عمك أخو أبيك. على كل حال، هذه الشبهة إن وجدنا أباءنا على أمة ضل بها المشركون. فقال الله للنبي: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من نذير، أي نبي في أمة من الأمم، إلا قال مترفوها أهل الطرف والرياسة والجاه والسمعة: إن وجدنا أباءنا على أمة. كذلك احتجوا بأمر المتقدمين: وإنا على آثارهم مقتدون، نمشي خلفهم ونهتدي بهديهم ونقتدي بفعلهم. فأجيبوا، قال: أولو جئتكم، أو قل لهم: أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه أباءكم. أباؤكم يعبدون آلهة كثيرة، أنا آتيكم بعبادة الله وحده. أباؤكم يأكلون الميتة، أنا أمركم بالمذكاة. أباؤكم لا يحرمون ولا يحللون، أنا أقول لكم احفظوا الجوار وصلوا الأرحام ولا تظلموا ولا تفعلوا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا. هذا أهدى مما وجدتم عليه أباؤكم. أباؤكم يقولون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما على أي حال كان. أما النبي قال: أنصره إن كان مظلوما أحجزه، آتيه بمظلمته، وإن كان ظالما أحجزه عن الظلم. أباؤكم يقولون: بغاة ظالمين وما ظلمنا، ونبدأ حين نبدأ ظالمين. جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال الله سبحانه في الحديث القدسي: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. فماذا قال آباؤكم؟ يسجدون للصنم؟ اسجدوا لله الذي خلق الخلق كله سبحانه وتعالى. آباؤكم ما كانوا يفعلون؟ لا يحرمون، لا يحللون. أنواع الزنا عندهم سموه زواجا، يعني أصحاب الرايات الحمر. ما كان عند آبائكم، لا يدرى من هذا ومن أبوه ولا نسبه ولا كذا، إنما جاء الشرع يقول حرمت عليكم كذا وكذا، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. فجاءنا بدين قويم، شرعة سمحة، شرعة تحرم هذه القاذورات، شرعة تبيح الحلال، شرعة تحل الطيبات وتحرم الخبائث. قال أولو جئتكم، أو قل يا محمد أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. الطبيعي أن يقول نسمع ونطيع، لكن الجحود والاستكبار. قالوا إن بما أرسلتم به كافرون، فكفروا ولم يؤمنوا بالأنبياء. قال سبحانه فانتقمنا منهم بعد المهلة، يعني فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى هلك بعد كام سنة، أبو جهل الذي كان يفعل ويفعل هلك في غزوة بدر بعد كام سنة، قوم نوح بعد 950 سنة أخذهم الطوفان وهم ظالمون، قوم عاد جاءتهم الريح العقيم، قوم ثمود الصيحة والرجفة والزلزلة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها، ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود، قوم شعيب مدين حصل فيهم مثل ما كان قبلهم. فجزاء من كذب النبيين وابتعد عن الطريق القويم الصراط المستقيم الذي هدى الله عليه النبيين وهدى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين هو طريق النجاة، وإلا فالانتقام. فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين الذي حصل لهم، سيحل بمن مشى مشيهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفوا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي الآيات من العلم الشيء الكثير الذي لا يأتي عليه العد، لأن القرآن كلام الله. أقف مع الآيات موقفين. الموقف الأول هو أن الأنثى لا تستطيع أن تفصح عن حجتها، وإن أفصحت يكون ذلك يعني غير تام أو غير واف، ومن الرجال من يكون كذلك، يعني في قضية بين اثنين أحدهما ألحن بحجته يستطيع أن يقيم الحجة ظاهرة على ما يقول، قد تكون إقامته للحجة بصواب وقد تكون بخطأ باطل. فإياك أن يأتي عليك ذلك وتقبل، لأن النبي قال لأصحابه والخطاب لهم ولكل الخلق إنكم تختصمون إلي، ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته يعني من صاحبه فأقضي له بنحو مما أسمع، زي ما سمعت حكمت، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، إن شاء فليقبل وإن شاء فليذر. عاوز تأخذ حتة من النار خدها، وده بيحصل في المشاكل بين اثنين، يعني اثنين شركاء في مسألة ما وتنازعوا على المال واختصموا إلى ثالث يحتكمون إليه، ممكن واحد فيهم يكون فعلا بيعرف يرتب الكلام كويس مع أنه غلطان لكن يقلب الحقائق. طب وقلبت الحقائق علينا في الدنيا؟ لا، وبعدين بقلبتش حقائق بس، ده أنت جبت محامي يدافع عنك وجادل عنك في الدنيا، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ فتذكر هذه، ولعلك شغال محامي، مهنة المحاماة زي كل المهن فيها الحلال والحرام، سمعني، زي كل المهن فيها الحلال والحرام. فلما تكون أنت راجل محامي وتعلم أن فلان فعلا مجرم، فلان فعلا غلطان، فلان فعلا مدان، وبعدين تترافع عنه وتدافع عنه وتخفف عنه العقوبة، اتق الله أو تنجيه من العقوبة أصلا. طب وجادلت عنه في الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ وده ما يكون والله سعاد بين الإخوات في تقسيم ميراث، وواحد فيهم فعلا مرتب كلامه كويس ومعاه أوراق. كان موقف من أصعب ما يمكن، صديق لي عزيز يعني يجيد تغسيل الموتى، واتصل بي على التليفون، انا داخل اغسل ميت ووجدته على اصابعه حبر، فاهمين حاجة؟ يعني بعد ما مات العبرة إن يبصموه على عقود وعلى أشياء، ده ميت. طب لما يكون هو ميت وانت بتعمل كده، طب يوم القيامة هتعمل ايه؟ وساعتها الأوراق اللي عليها البصمات دي حجة قاهرة، وما ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين، يعني خصمك الآن هيكون في الخصام غير مبين وهتغلب. طب اغلب في الدنيا، والكفن ملوش ديوب، ولو له جيوب حط فيه اللي انت عاوزه، هتنزل القبر وحدك لا أحد معك. وساعتها لما كنت معاك الحجة تغلب بها البشر، أظهر الحجة اللي هتغلب بها منكر ونكير لما يأتوك في القبر. هذه وقفة مع الآيات. أما الوقفة الثانية بها نختم، في قوله سبحانه وتعالى عن هؤلاء المشركين المعاندين: إن وجدنا أباءنا على أمة. هذه موجودة كتير جدا، فلان تكلمه بالسنة يقول بس الشيخ الفلاني قال، وتكلمه بالسنة يقول لما العالم الفلاني قال، وتكلمه يقول سبحان الله. يعني أنت لما أقول لك السنة وتقول قال فلان، طب أمشي معاك إزاي؟ طب ما تقول قالت سنة أخرى، يعني سنة أمام السنة، وساعتها نستطيع الجمع بين الحديثين أو نشوف أيهما أرجح، من صحيح ومن ضعيف أيا كان. إنما يقال لك قال رسول الله والحكاية ما تخلصش معاك. إن وجدنا أباءنا على أمة، أنا والله الحكاية دي عمالين نحاربوا فيها من ساعة الثورة المشؤومة بتاعت يناير دي، وتقول هو البدعة، وتقول السنة، وتقول قال رسول الله، يقول لك أصل الشيخ الفلاني قال. هو أنت تعرف أكتر من الشيخ فلان رحمة الله على الأئمة الأربعة أبو حنيفة لما قال إذا صح الحديث هو مذهبي؟ يعني أنا لما أقول كلام والحديث يجي خلاص إلغي، وأنا وراء الحديث أذهب وحيث ذهب. ومالك رحمه الله تعالى قال كل يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر. فمش معنى قال صاحب هذا القبر، لأنه كان يجلس في مسجد الرسول في المدينة يشير إلى قبر النبي ويقول كل يؤخذ منه ويرد عليه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله يقول أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعى لقول أحد كائنا من كان. وقال أحمد رحمه الله من رد حديث رسول الله فهو على شفا هلكه. كلمات من نور عن الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة. ويجي إنسان على مذهب الإمام الفلاني ويقول مثلا في الوضوء كذا، أو في الغسل كذا، أو من نواقض الوضوء كذا، أو في الصلاة كذا، تقول لك إن هذا القول تخالفه السنة، يقول يعني المذهب كله باطل والعلماء اللي فاتوا دول كلهم مش عارفين وانت اللي عرفتها؟ يا سبحان الله. مع إن هذا الشخص الذي لا يستطيع أن يخالف أحدا من الأئمة الأربعة ما عندوش أدنى مشكلة أنه بيخالف السنة، ما عندوش أدنى مشكلة أنه بيخالف قول صاحب من أصحاب رسول الله. يعني المسألة لو فيها خلاف بين أصحاب النبي، ابن عباس قال كلام وابن عمر قال كلام، أو عمر نفسه قال كلام وعلي قال كلام، أو أيا كان، لا يجد عنده غضاضة أنه يترك هذا ويسمع هذه. طيب ليه ما عندك غضاضة أن شيخك بيغلط؟ والله بيغلط، والمعصوم محمد فقط صلى الله عليه وآله وسلم، واضح. وهؤلاء الذين يقلدون ذاك التقليد الأعمى، اعرضهم على هذه الآية. هل يصح لكم أن تقولوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون؟ طب أولو جئتكم بأهدى مما قال شيخك وأبوك وشيخك وعمك ومذهبك وصاحب الطريقة اللي انت عليها أيا كان. محمد هو الحجة كما قال سفيان بن عيينة، هو الميزان الأكبر، على قول وفعل وحاله توزن الأقوال والأفعال والأحوال. فمن وفق النبي فهو الموفق، ومن خالف النبي ألا فليتب قبل أن تأتي يوم لا مرد له من الله. وختام الكلام قال أبو بكر الصديق الأكبر أول أهل الجنة دخولا بعد النبيين والمرسلين، قال إني أخشى أن أترك شيئا من أمره أن أزيغ. أبو بكر الصديق يخاف على نفسه إن ترك شيئا من أمر النبي أن يزيغ. والله الناس العامية العادية خالص أحسن ناس، يسمع الحديث يطبق، يعني طال الوقت لكن أحكي هذه. في هذا المكان جاءني رجل ومعه وصية مكتوبة إن هو يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، ويعني مقدمة طيبة في التوحيد والإيمان والدين. ثم قال أوصي لابن فلان فلان بالمحل الفلاني، وابن ابني فلان ياخذ الدور الفلاني، ويعني عمال يقسم التركه تقسيم كامل وعايز يقول لي ايه رايك في الكلام. فقبل ان اجيبه سالته سؤال، قلت له بس انا عايز اعرف معلش يعني وده مكتوب ليه؟ قال اصل مش هيريحوا مع بعض العيال، وده في المحل فخليه زي ما هو، وده في البيت زي ما هو، والفاضي يكب على المليان، واسم المليان يكب على الفاضي، ما يقوله الناس يعني. فقلت له طيب قبل ان اقول برضه ينفع ولا ما ينفعش، هتجاوب على السؤال التاني، هو مين اللي هيموت الأول؟ انت ولا هما؟ اصل القران ذكر ان الاب لو مات الاول عياله ياخذوا المال للذكر مثل حظ الانثيين، ولو ان الابن اللي مات الاول ابوه ياخذ من المال السدس لو عنده عيال، فان لم يكن له ولد ابوه ياخذ التركه. فمين اللي هيموت الاول عشان نكتبه الثانيه تاخذ السدس انت من ده والسدس من الثاني وعندهم عيال متجوزين ومخلفين كلهم؟ فسكت الرجل. قلت له اجيبني مين اللي هيموت الاول عشان نقسم التركه بتاعته. ادي في علم الغيب. فعندها قال يعني ايه الكلام ده غلط؟ قلت له غلط. فجزاه الله خيرا، راح مطبق الورقه نصفين وقسمها، الكلمات اللي فيها التوحيد والايمان والايات والوصيه وكذا قطع وضعها في جيبه، والاخرى مزقها. يفعل الله ما يريد، فالله المستعان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.